يسأل ويقول: ما حكم الدعاء الجماعي عند القبر؟ الدعاء الجماعي عند القبر ليس له أصل، يعني يتعمد يقول ندعو جميعا أنا أدعو وأنت تأمنون، هذا ما له أصل، لا نعلم له أصلا عن السلف الصالح ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو دعا إنسان وقمنوا على دعاء من غير قصد سمعه يدعو واللهم اغفر له قالوا آمين ما في شيء. لو دعا إنسان لما دفنوا القبر ميت قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته فقبل الثابت فقال بعض الحاضرين آمين ما يضر، أما كونهم يتفقون على أن هذا يدعو وهؤلاء يؤمنون هذا لا أصل له، ما ينبغي فعله، لأن هذا دعاء جماعي مقصود فلا أصل له، لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تركه هو الذي ينبغي. أما إذا دعا إنسان سمعه يدعوه وأمنه من غير قصد من غير تجمع من غير يعني قصد لهذا الشيء، إنما كانوا يدعو الميت بعدما دفنوه فأمنوا على دعاء من يدعي، سمعوا واحد يدعو وقالوا آمين آمين، أو دعا هذا وقال الآخر آمين لا يضر من غير قصد من غير تواطؤ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.